الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ الدكتور، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه الآية جاءت بعد الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ما العلاقة بين ما كانت تتحدث عنه الآيات وهذه الآية، قضية التحية ورد التحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية السابقة كانت تتحدث عن الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. الشفاعة الحسنة التي يتوصل بها صاحبها إلى رد حق أو إلى جلب نفع إلى إنسان ما مظلوم، أنت ترفع عنه ظلما أو تجلب له خيرا فتشفع فيه. أما الشفاعة السيئة هي يكون فيها ظلم، واحد يتوسط لدى إنسان ليظلم آخر، فهذه شفاعة سيئة. القرآن الكريم لمح إلى الشفاعة الحسنة بالتمييز بينهما، فهذه له نصيب منها وهذه له كفل من الأوزار منها. فهو يلمح لماذا؟ يلمح لي لو قال نصيب النصيب كأن القرآن سوى بينهما. الشفاعة الحسنة تختلف عن الشفاعة السيئة، فلمح ورغب في الشفاعة الحسنة. وقلنا بأن النصيب هو المثل، المثل والجزء، والجزء. أما الكفل أيضا هو جزء لكن يستعمل في سياق الشر. كفل من الشر، كفل من السوء، ولا تقل كفل من الحسنات. وكأن الكفل فيه ثقل، يعني بسبب الأصوات التي واردة فيها، يعني ربما. فالشفاعة الحسنة لا، وانت تعرف الشفاعة مطلوبة والعرب كانوا يستعملونها. واشفع تشفع. وحتى مر رجل كريم من القوم قال: ماذا تقولون في هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا حري به إن شفع أن يشفع. إلى غير ذلك، الحديث صحيح. الشفاعة الحسنة جيدة لأنك تكتسب بها خيرا، جيد حتى تتم الشفاعة. ما المطلوب؟ أن يذهب الشافع إلى المستشفع عنده. وكيف تتم؟ طبعا صحيح. الآن حتى ولو قلنا الآن تتم عبر الهاتف، أيضا تحتاج إلى أن تذهب إلى المشفع أو المشفوع لديه وتحييه، وإلا أنت كيف تدخل في الموضوع؟ هنا القرآن الكريم ينتهز المواقف للنصح وتعليم الأدب. فالشفاعة الحسنة مطلوبة وتكون موفقة عندما يدخل الشافع ويقول: السلام عليكم، وهنا يرد المستشفع إليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه أن يرد بأحسن منها. فإن قضى مصلحة ذلك الشافع يكون ذلك خيرا للجميع، وإن لم يستطع قضاءها يكون في الرد الحسن، في الرد الحسن مرضاة، يكون في الرد الحسن مرضاة للرجل الشافع. فالله تعالى يعني انتهز السياق القرآني موضوع الشفاعة ليقول: وإذا دخل بعضكم إلى بعض فليحييه بالسلام عليكم، وعلى الثاني أن يحسن الجواب. هو ما قال هنا السلام عليكم، قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. واقع آيات القرآن وواقع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين أن تحية الإسلام السلام. والقرآن الكريم كما لا يخفى عليك، يعني أنا سردت كل الآيات وأتيت بها، يعني العرب كيف كانوا يحيون؟ يقولون: حياك الله، أو يقولون عم صباحا، أو يقولون حياكم وبياكم. الله يحييكم، حياكم الله. الإسلام استبدلها بقوله سبحانه وتعالى بالسلام عليكم. انظر ماذا قال الله تعالى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، واحد، والسلام على من اتبع الهدى، وأيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام، وأيضا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم في الجنة. في الدنيا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، تحية الإسلام السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في قصة إبراهيم عليه السلام، عذرا على المقاطعة، شكرا، قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذن هي ديدن القرآن ودأب القرآن أن يعلمنا. وما هو السلام؟ السلام هو اسم الله، صحيح، والله سالم من كل عيب، من كل نقص، من كل آفة. وأنت عندما تقرأ السلام على زميلك وأخيك ومن تلاقيه تقول الأمن عليك والسلام لك، فأنت ترجو له السلامة وترجو له الخير وتحييه باسم الله السلام، وبالتالي تطمئن خاطره فيستقبل كلامك بود وانشراح. تحية السلام، تحية السلام عليكم، في تستطيع أنت أن تردها أحسن. السلام عليكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله. جاء رجل آخر في نفس المجلس تعليما فقال السلام عليكم ورحمة الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زاد هذا هو بأحسن منها. جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، قال يا رسول الله نقصتني، يعني ما أجبتني كما قال الله، وردوا بأحسن، فحيوا بأحسن منها. قال أنت ما تركت فضلا، أنت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت وعليك ما رددت عليك بالمثل. أنت الأفضل عندما تسلم تقول السلام عليكم، أترك فضلا للرد يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، واضح؟ فهذا هو معنى هذه الآية بارك الله، وتحية الإسلام السلام. بقي شيء أستاذ محمد، وإذا حييتم، إذا ولا وإن؟ لا إذا، شرط محقق الوقوع، عليك أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. إذا، ومن الضروري أن تسلم، تقول إن لا، هذا شاع الآن وأنت واحد من المجتمعات الآن لا يعرفك لا يسلم، وهو مسلم، وهو مسلم وقد يدخل إلى المسجد. يا أخي تحية الإسلام السلام. إذا حييتم ماذا تلاحظ في الفعل دكتور محمد؟ أنا لاحظت الفعل هذا وكنت أريد أن أسألك سؤال، ولكن لا نريد أن نركز على الجانب الفقهي، لأن الجانب الفقهي له اختصاصاته، نحن نتحدث عن الجانب اللغوي البلاغي. لاحظت أن الفعل لما لم يسمى فاعله، جميل، وهذا يعني أي شخص ربما يسلم عليك هذا، بغض النظر عن من هو، ما دينه، ما سنه، ما جنسه، ما لونه، ما عمره، عليك أن ترد عليه. إذا هذا هو المطلوب، ولذلك لم يقل وإذا حياك أخوك المسلم، معناه إذا حياك النصراني لا ترد عليه، ما تسامحني يعني، أو إذا حياك من لا تعرف، أو ابنك الصغير، لا حييتم، سواء كان الذي حياك مسلما غير مسلم، أنا أقول بهذا الكلام لأن هذه قناعتي في القرآن، حياك شاب صغير، حيتك امرأة، بعضهم لا يرد على النساء، والله الرسول صلى الله عليه وسلم حي النساء ورد على النساء. لذلك التحية ممن جاءت فعليك أن ترد بأحسن منها، أو عفوا حيوا بأحسن منها أو ردوها. سؤال المطروح، أيهما الذي قدمه رب العالمين؟ الأحسن. الأحسن، إذن هنا التدلي بدأ بالأحسن، ثم إذ لم تتمكن أن ترد بأحسن منها فأردها على الأقل وعليكم السلام. طيب إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب يعني ممكن نحن في غير القرآن نقول فإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، صحيح؟ نعم. لا، هو قال فحيوا بأحسن منها. نعم، ما شاء الله، استحضار اسم التحية. والتحية يعني أنت عندما تحيي إنسانا تطلب له الحياة الكريمة الجميلة، فأنت تحييه، والعرب يقولون حياك الله وحياكم الله، إلا أن المفسرين قالوا السلام عليكم أولى من حياك الله، وترك لفظ الجلالة، أن الحياة أنت تطلب له الحياة، صحيح؟ أنت تطلب له السلامة زائد الحياة، زائد الحياة، لأنك أنت مع السلام في تخصيص، أما حياك الله ليس شرط أن تكون سالما، ممكن حياك الله حياة ولكن فيها بلايا وامتحانات وابتلاءات. فقال العلماء استنادا للقرآن واستعمال لفظ السلام فتحية الإسلام السلام أفضل مما كان العرب عم صباحا طبت مساء إلى غير ذلك. طيب نقف كذلك عند, نحن أطلنا في هذه الآية لكن حري أن نقف عند يعني تفاصيلها, نقف عند فحيوا بأحسن منها. البعض يتحدث حول يعني الحصر والقصر في الرد على السلام, يعني الإنسان يسلم فيقول السلام عليكم, مبتدأ وخبر, لكن الرد دائما يكون وعليكم السلام. فقال حتى لو قال الأول السلام عليكم ورد الآخر بوعليكم السلام فهو أفضل وأبلغ, لأنه استعمل الحصر. ممتاز, لفتة بيانية رائعة, وعليكم السلام, فأنت يعني خصصته أكثر بالسلام وعليكم السلام, رائع رائع. أضيف لك شيء أستاذ محمد, السلام عليكم العلماء قالوا, طبعا أنت تقول لي لسنا في الفقه لكن اللغة العربية لابد بالتعريف. اتفق الفقهاء على التعريف في التحليل من الصلاة, السلام عليكم. نعم نعم نعم, وعليكم السلام عليكم. بينما في تحية بعضنا لبعض يجوز الاثنان, التعريف والتنكير, والدليل قالوا سلاما قال سلام. طيب في مسألة قالوا سلاما قالوا سلام, لا قالوا سلاما بالنصب, قالوا سلاما قال سلام. جميل. طيب هذه كذلك يعني توقف عندها في قضية. نعم. أيهما أفضل أيهما أفضل, هل البادئ بالنصب الملائكة لما بدأت بالنصب. نعم. أم الرد الذي جاء السلام فيه مرفوعا. جميل, قولا واحدا النحاة يتدخلون هنا. الذي الملائكة حين قالوا سلاما استعملوا الجملة الفعلية, نسلم سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف. إبراهيم عليه السلام لفهمه وفقهه ووحي الله له قال سلام, أي شأني سلام, أمري سلام, فأجابهم بالجملة الإسمية وهي أدوم وأوكد وأسلم, فبالتالي رد بما هو أفضل. بارك الله فيك. جميل. يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن طبعا هذا أفعل تفضيل. نعم. أو ردوها, ردوها مثل ما هي. نعم. صحيح. إن الله كان على كل شيء حسيبا. هنا جملة تذييلية مؤكدة للمضمون السابق. أولا لماذا استعمل حسيبا؟ حسيبا بعضهم قال صفة مشبهة وبعضهم قال صيغة مبالغة. من قال حسب حسيبا فهي صفة مشبهة, من قال حسيبا مبالغة للمحاسب. إن الله كان على كل شيء محاسبا بل حسيبا مبالغة, فيجوز الوجهان. لماذا استعمل الحسيب؟ متى تستعمل الحساب أنت؟ يعني حينما تحصي شيء دقيق. دقيق يعني الحساب الدقيق, الشمس والقمر بحسبان بدقة متناهية. الله إذا قلت وعليكم السلام يعطيك حقك, وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك أكثر, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وبياكم الله وبشرك الله بما تحب يعطيك أكثر, يستطيع أن تضيف. ولذلك فالله حسيب يحاسب ويثيب بأكثر وبأحسن وبدقة ويزيد من فضله. بقي التوكيد, إن مؤكدة, الجملة الإسمية كان صحيح, وكان أزلا ولا يزال سبحانه وتعالى, وحسيب صيغة مبالغة. فأكد الله هذه الجملة بكل المؤكدات تحريضا وحثا على حسن رد التحية في الإسلام. نعم. طيب وطبعا في مسألة آداب السلام وردت أحاديث كثيرة. نعم نعم. والحث على السلام, أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام, وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم بسلام. والأداب في شأن السلام كثيرة, ليس المجال هنا لذكرها, وإنما الآية يعني تذكرنا بها. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ما شأن يعني لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى والتوحيد في سياق السلام؟ جميل. هو هو السلام والتحية هو الذي كان دخيلا، أما هذا هو أصل الموضوع. أصل الموضوع الحديث عن الإيمان وعن النفاق وعن المنافقين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. صحيح. صحيح. فأدخلت الشفاعة فاقتضت حديثا عن التحية، ثم عاد الموضوع إلى أصله، الله لا إله إلا هو. والله المنافقون لو كانوا يؤمنون بأن الله وحده الإله الرب القادر المقتدر ما فعلوا ما فعلوا، ولو كانوا يؤمنون أنه يجمعهم ليوم القيامة لا ريب فيه ما صدر منهم ما صدر. فعود إلى الموضوع هذا واحد. اثنين، لكن عود إلى الموضوع وانتقال عجيب، لما قال إن الله كان على كل شيء حسيبا، متى يحاسبكم؟ في يوم القيامة. قبل أن يذكر يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، قبل أن يذكر يوم القيامة ذكرك بالتوحيد، لأنه الإله الملك الحق المبين وهو يحكم يوم القيامة، فهو حسيب وهو الواحد القهار الذي لا إله غيره، فعليكم أن تخشوا، وهو يجمعكم لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة حيث يحاسبكم. وإذا شئت وتحدثت عن التوكيد، فالتوكيد هنا يعني حاضر، حاضر، لام التوكيد والنون المثقلة. نعم. ولفظ الجلالة والبدء بالاسمية. والبدء بالاسمية. نعم. أنا فقط أنت سؤالك كان رائعا، لماذا الحديث عن التوحيد؟ لا، التوحيد هو الأصل في بناء الصورة دائما، وهذا قلناه مرارا أستاذ محمد، حيثما وجدت في القرآن حديثا عن التوحيد سيشفعه الله بالحديث عن يوم الحشر. هذان الركنان هما أساس كل الدين، لأنك إذا آمنت بالله وبالحشر خلاص استقام قلبك، آمنت بالله واليوم الآخر تخاف من الله. واحد يقول أنا أؤمن بالله والملائكة، والله لا بد أن تؤمن باليوم الآخر، وبالتالي يزداد تزداد الخشية. نعود، الله الجلال، الجلالة كما يقول الكثير من المفسرين، والناس يقولون لفظ الجلالة، لكن لو نقول الله الجلالة مبتدأ ومنه بدأ كل شيء، لا إله إلا هو جملة التوحيد خبر، هذا لها إعرابان فقط لا ثالثة. الله مبتدأ، جملة لا إله إلا هو أي واحد أحد صمد فرد فهو خبر. الجملة الثانية، الإعراب الثاني، الإعراب لا ما زلنا، الله مبتدأ، الجملة الثانية ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه خبر، لا إله إلا هو جملة اعتراضية. ومن يرى تعدد الأخبار الله، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، فأفادتنا الآية أمرين اثنين، أفادتنا التوحيد الله لا إله إلا هو، هذا الخبر رقم واحد الذي لابد أن تستشعره أيها المسلم. اثنين، الله ليجمعنكم إلى يوم القيامة الخبر الثاني، فكلا الخبرين مهم. من قال بأن الله مبتدأ وليجمعنكم خبر جملة لا إله إلا هو اعتراضية تذكر بالتوحيد، فيصب الإعرابان في نفس المعنى. التذكير بالتوحيد والتذكير بالحشر، نعم، وجمع الناس يوم القيامة، هذا فيه يعني حديث ضمني أو فلأقل يعني وعيد ضمني لمن لم يتصف بصفات معينة أو لم يتمسك بأمور معينة. حينما يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فمعنى ذلك لا يجمعنكم فيعاقبكم أو فيحاسبكم فيدخل منكم النار ويدخل منكم الجنة وهكذا. إذن تحملوا الوعد والوعيد. خلاصة كلامك أن الحديث عن التوحيد مالك يوم الدين وعن يوم الدين لا يجمعنكم يحمل الوعد والوعيد، الوعد للمؤمنين الطيبين لما تقرأ هذه الآية وتوقن بأن الله سيجمعك، والله تحمد الله على ما تقدم من أعمال صالحة وصلاة وصيام وزكاة وكذا. والمشرك والمنافق عندما يقرأ هذه الآية المفترض أن يهتز قلبه ووجدانه وسيقف أمام الله عالية. أقف من ناحية اللغوية أستاذ محمد، لا يجمعنكم كما تفضلت، اللام هنا بعضهم قال لام التوكيد، لام التوكيد قولا واحدا، ويمكن أن تدل على قسم محذوف، الله لا إله إلا هو وعزته لا يجمعنكم وعزتنا لا يجمعنكم، على كل لام القسم كذلك من التوكيد. نعم تؤكد، لا يجمعنكم في يوم القيامة أم إلى يوم القيامة. وهل الفعل جمع يتعدى بإلى؟ إذن نحن مع التضمين، التضمين قولا واحدا. لكن يقال جمع فلان إلى فلان، ضمه ضمه هنا نقول لا يضمنكم إلى يوم القيامة ما يستقل. ليجمعنكم ويحشرنكم ويسوقنكم إلى يوم القيامة يفضي بكم إلى يوم. فهنا تتضمن معنى السوق. تقول لي من وين؟ قل وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى العرض. القرآن يصدق بعضه بعضا. طيب إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لماذا لم تتوقف عند القيامة؟ وهو اسم علم شائع. علم معروف على يوم القيامة يعني. أنا معك، لكنه لكن المفسرين يقفون تقريبا أول موضع يوم يقوم الناس لرب العالمين من باب القيام يعني. من باب القيام، نعم. القيامة سميت بهذا الاسم طبعا، والساعة والتغابن ويوم الحشر ويوم الجمع. الله تعالى يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، وفي آية ويقوم الأشهاد، الرسل يشهدون على أقوامهم، فسمي ذلك اليوم يوم القيامة، وهو اليوم المشهور. إذن هذا مركب إضافي، لكن لما لم يطلق عليه يوم القيام؟ لما القيامة؟ التاء للمبالغة، القارعة والغاشية، المبالغة في التاء. لما نقول عالم علام علامة، راو راوية حسابة، لكثرة قيام الأشهاد الكل يقوم يوم القيامة. سؤال مطروح، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه، شكرا، هذا المعنى دقيق. لا شك ومع الريب يعني مع الخوف، لا شك ولا تهمة في وقوعه، جيد. لا ريب فيه توكيد، توكيد بالنفي، أقوى علامات النفي لا النافية للجنس. شكرا. إذن لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا جنس للريب فيه. لا ريب أي لا نفى جنس الريب، فهو يوم آت مؤكد. جميل. هذا التأكيد يعود يحتمل وجهين، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة حال كون ذلك اليوم لا ريب فيه. لا يجمعنكم جمعا لا ريب فيه، شكرا، صفة. إذن يجوز يجوز أن تعرف حال وتعرف صفة. ما أعظم هذا النص القرآني المبني بناء عجيبا. نعم. ومن أصدق من الله حديثا؟ استفهام ينكر أن يكون ثمة من هو أصدق من الله. كل حديث الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي غير حديث الله الصدق. من الذي والعياذ بالله يلجأ إلى التحوير أو الكذب؟ من الذي يلجأ؟ الذي يلجأ إلى الكذب لأنه محتاج، لأنه لا يعرف، لأنه في تلك اللحظة احتاج معلومة فيلجأ. الله العليم، الله القدير، فمنزه عن كل شيء. من أصدق من الله حديث؟ لا أصدق. فاستفهام يؤكد صدق الله سبحانه وتعالى. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لما كشفت الآيات السابقة بعض نعوت المنافقين، جاءت هذه الآية تخاطب المؤمنين وتوبخ طائفة منهم. المنافقون لما بدأ نفاقهم وقالوا طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول، كانوا حاقدين يتمنون كفر المسلمين. مع كل ذلك بعضهم كان يستشفع بالمؤمنين ويقول اذهبوا إلى رسول الله واطلبوا منه أن نبقى في بيوتنا، إن بيوتنا عورة، أشياء من هذا النوع. كان بعضهم يحسن الظن بهم. بعض منهم رجع من المنافقين، ذهبوا إلى البادية وقالوا والله مناخ المدينة نستوخمه، كما جاء في التفسير اجتواء المدينة. ما معنى اجتواء المدينة؟ يعني نرى أن المناخ في المدينة لا يناسبنا. ما الذي يناسبكم؟ يعودون إلى القبائل العربية، فارتكسوا في حمأة الكفر. بعدما ظهرت حقائقهم، مع ذلك بعض المسلمين يلتمس لهم الأعذار. فالله أنزل هذه الآية فيها توبيخ ضمني. فما لكم في المنافقين فئتين، ما بكم لم تتفقوا على رأي واحد في شأن المنافقين نفاقا عقديا. أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، كل هذه الآيات حول النفاق العقدي. نعم. أما النفاق العملي هذا شيء يعني أقل، واحد وعدك ثم أخلف فرضا، واضح، هذا شيء بسيط. فالآية تقول فما لكم تفرقتم، أقول أنا تفرقتم في شأن المنافقين فئتين. علمت لماذا أضفت هذه الكلمات؟ واضح. نعم نعم، كلمة فئتين تدل أنكم انقسمتم، فما لكم تفرقتم فئتين في شأن المنافقين؟ والحال أن الله أركسهم. شكرا. ما معنى أركسهم بما كسر؟ أركسهم يعني جعلهم دون أو أسفل أو أسفل. شكرا شكرا. أسفل أو دقيقة. أو قلبهم. بس هذه أنا أريد هذا، قلبهم ونكسهم. ما معنى نكسه؟ نكس الأمر، أي أعاد رأسه على عقبه، أو جعل رجليه الفوق ورأسه من تحت. أركس تعني معنيين دقيقين وكلاهما صعب. إذا كان الأمر له رأس أركسه، أي جعله على رأسه، هذا واحد. الركس في اللغة العربية، والله ما أدق اللغة العربية، الركس هو تحول الطعام الطيب إلى رجيع وروث. هذا أصل اللغة. الله يخاطب العرب، ما يعرفون. والله أعادهم إلى صفة مذمومة بعدما أظهروا الإيمان، عادوا إلى الكفر. كالطعام الطيب الذي رجع إلى المخلفات، الرجيع أو الرجيع والروث الغير المقبول. هذا استعمال الفعل في كلتا الحالتين استعارة تصريحية، والله ردهم إلى الكفر. لا، أركسهم وعادوا من حالة النقاء والطهارة بعدما قالوا لا إله إلا الله، عادوا إلى الكفر، والكفر هو حمأة ذميمة جدا. والسبب بما كسبوا. شكرا. إذن الباء سببية. شكرا. بما كسبوا وبما اقترفوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ استفهام وجهه الله تعالى للمؤمنين بشكل عام، يعني إذا الله تعالى قضى بضلال إنسان لأنه يعلم، ليس قضى بأن ظلمه، نعيد ونكرر، لأن ذلك الإنسان اختار الكفر عن طواعية. فأتريدون لحسن نواياكم أن تهدوا من أضل الله وكتب عليه الضلال وعرف ما في قلبه؟ الآية الأخيرة، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبحان، هذا تدليل. وانظر، من أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلله؟ لا، إعادة إظهار الجلالة، الجلالة بدل الإضمار. نعم نعم، لي تبقى الجملة مثلا يضرب وتستعمل مستقلة. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أنت أيها المسلم فلن تجد من يهديه إلى سبيل الحق. فلذلك هنا الله تعالى يوبخ بعض المؤمنين الذين كانوا يلتمسون الأعذار لفريق كبير من المنافقين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كأن أحدهم يقول لماذا هذا الحكم الشديد؟ تأتي جملة استئنافية تجيب، تقول ودوا لو تكفرون، هم يودون لو يكفر المسلمون. نعم. أنت تقرأ الآية تقول والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ربي لماذا كتبت عليهم الضلال؟ يا عبدي، هؤلاء يريدون كأنك تكفر، فكيف ترجو لهم الخير؟ ودوا، والود هو ماذا؟ التقرب والمحبة مع تمني. المحبة مع التمني تصبح الود. لم يقل رغبوا أحبوا، لا، تمنوا وودوا ودا. إذن ودوا لو تكفرون، لو تعودون إلى الكفر مثل حالتهم الارتدادية الشركية النفاقية. وهنا استعمل اللو التي هي امتناع الامتناع. نعم. فهم إن شاء الله لن يكفروا، فهم لن يكفروا. جيد، تقصد المؤمنون. المؤمنون. نعم. أقصد المؤمنين. نعم. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا. جميل. وأيضا لو تفيد المصدرية، هي صحيح أصلها تفيد الامتناع، لكن لما تقول ودوا كفركم، شكرا، تعوض بمصدر مؤول، ودوا كفركم. نعم، فهي يؤولونها بمصدر لكن فيها معنى الامتناع، معنى أنكم أنتم أيها المسلمون بعيدون أن تكفروا كما كفروا، كما كفروا هم، كما كفروا هم. شكرا. فتكونون أنتم وهم سواء. شكرا. هذه كلمة أنتم وهم، أنتم موجودة، أين توجد أنتم؟ فتكونون تدل على ماذا؟ أنتم عليك عليهم. نعم. شكرا. فتكونون أنتم. نعم نعم. جيد. وهم شكرا على هذا هو الدقيق، فتكونون أنتم لأن يستفاد من هذا من كلمة سواء، التسوية والسواء بين طرفين. شكرا، أنا هذا الذي أريد والله، إن شاء الله إن شاء الله ما شرحنا شيء. فتكونون سواء، فتكونون أنتم وهم سواء، وإلا تستوي مع من؟ إذا هم محذوفة، دل عليها السياق. واضح يا أستاذ محمد؟ لا نعم. يعني فتكونون، أنا انتبهت لثبوت النون، ها، لأنها معطوفة على تكفرون. لو تكفرون فتكونون، صحيح؟ لو تكفرون فتكونون، فبعنا لو لا تعمل، لا هنا لا تعمل، قول هي أصلا لو لا تعمل، لو لا تعمل، نعم. بارك الله فيك. طيب يقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. أعطاهم شرطا دقيقا. هؤلاء المنافقون، قرأت لك قبل قليل بعض ذكر أهل التفسير أن ناسا من المنافقين، ناسا منهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج من المدينة لاجتواء المدينة. كلمة اجتواء المدينة مناخها وجوها لا يناسبنا، أنهم لا يشعرون بالراحة منها، فهم يستوخمون العيش فيها. هذه عبارة البيضاوي، فهم يستوخمون العيش فيها. فلما خرجوا، ركز معي، لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة من قبيلة إلى قبيلة حتى لحقوا بالمشركين. فاختلف المسلمون في إسلام، قالوا والله هؤلاء مسلمون أم عادوا إلى الكفر. هنا الله تعالى أعطى الآية، أعطى شرطا قويا، قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، واستعمل حتى الغائية. الغائية، شكرا جزيلا. لا تعدوهم إخوانكم ولا إخوة لكم في الإسلام حتى يهاجروا في سبيل الله. لأن حتى يهاجروا تتضمن فقط يهاجروا، حتى يؤمنوا من جديد ويهاجروا. تقول لي من وين الإيمان؟ قل دائما القرآن يقول إن الذين آمنوا وهاجروا، إن الذين آمنوا وهاجروا، ارتبط الإيمان بالهجرة. أما الذي يهاجر بدون إيمان لا ينفع. حتى يؤمنوا ويهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن أكدوا توليهم عن الإسلام وإعراضهم عن الإسلام، فإن تولوا، تولوا عن ماذا؟ هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله. فإن تولوا بمعنى أعجبني أحد المفسرين قال تحولوا من النفاق الظاهري إلى الكفر الحقيقي. تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، لأنهم ارتدوا عن الإسلام بعدما أسلموا ظاهريا. تعرف أنت الذي يرتد عن الإسلام يزحزح الناس، المجتمع، المجتمع. لأن نقول نحن على طريقة الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا به آخرة، واكفروا آخرة. لماذا؟ حتى تشككوا ضعفة الإيمان والعاديين. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تتقربوا منهم وتتخذوهم أولياء ولا نصراء من أجل دينكم. سؤال، الفعل اتخذ ينصب مفعولين، شكرا. ولا تتخذوا منهم وليا قريبا لكم، ولا تتخذوا منهم وليا صديقا لكم، لا تتخذوهم يعني قرناء، ولا نصيرا ينصركم. فالمفعول الثاني محذوف، لا تتخذوا منهم من يتولاكم وتتولونه ولا تتخذوهم نصراء. هؤلاء لا يوثق بإيمانهم. ولذلك أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، أيهما أشد تعذيبا، الكافر أم المنافق نفاق عقدي؟ المنافق. الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بس هؤلاء يعني لو ظلوا على كفرهم الإسلام لا يفعل، يقول لكم دينكم ولي دين. أما أن تدخل إلى الإسلام وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم نحن معك، تذهب إلى أهل الكفر تقاتل مع الكافرين ضده، فأنت تتلاعب. هذا التلاعب يجازيه الله تعالى أشد العقاب. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. نعم، هاي في استثناء. ممتاز. ماذا أمر في الآية السابقة؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. نستثني فرقتين. إسلام دقيق، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق؟ إذا كان هناك منافقون وجاءوا إلى قبيلة، وأنا كتبت القبائل، بعض القبائل هي من الأسلميون من بني سليم، فإنه كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد. ابن عباس قال هم بنو بكر بن زيد، الإمام مقاتل قال خزاعة وخزيمة، بعض القبائل سالمت الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر، أنت عارف؟ لم يدخلوا الإسلام، قالوا لكن يا محمد نحن لا نقاتلك ولا نعين عليك ولا تعين أحدا علينا، من باب لكم دينكم ولي دين، خلاص يعني نحن نعاهدك ولكن لا ندخل لا معك ولا ضدك. جيد، بعض المنافقين لجأ إلى هؤلاء قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا أتركهم لحفاظا على العهد. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عهودا لبعض القبائل، ونكرر، وهذه القبائل قالت له لا تعين علينا ولا نعين عليك. إذن افرض أن منافقا هرب من المدينة، أو دعني أقول ارتد من المدينة وعاد إلى قبيلة بينك يا محمد وبينهم ميثاق، قال لا إلا الذين يصلون إلى، شو كلمة يصلون؟ ينتهون إلى، عادوا من المدينة ووصلوا إلى، أو الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، أو جاءوكم، جيد، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. لماذا وقفت عندما قالت أو جاءوكم؟ قراءتك توحي بأن أو جاءوكم يعني عادوا إليكم، أنا معك، هذه قراءة تفسيرية، أو جاءوكم ما بهم، حصرت صدورهم، جملة استئنافية تجيب يعني لماذا جاءوكم. آخرون تعرف ماذا فعلوا؟ عادوا، قالوا والله نحن يا نبي الله يا محمد نحن لا نقاتلك، أننا نعلم أنك على حق ولا نريد أن نقاتل أقوامنا، ظلوا بين نارين، لمن هم كان وسطا، الله تعالى قال اتركوه. أو جاءوكم حصرت صدورهم، ما معنى حصرت؟ ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أيها المسلمون أو يقاتلوا قومهم، يعني احتاروا بين قتالكم وقتال أقوامهم. طبعا لكن المؤمن الحقيقي لا يتحير، أنت مع الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وقفوا لضعف إيمان، قالوا يا محمد والله نحن لا نقاتلك لأنك نعلم أنك نبي الله على الحق ولا نستطيع قتال أقوامنا لأقربائنا. فضل هؤلاء الله تعالى قال أعطوهم فرصة، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، واضح الكلام؟ هذان الفريقان لا تفعل معهم شيئا واحقن دماءهم ولا تتعرض لهم بسوء إلا الاستثنائية مما سبق. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، نعم نقطة، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، شكرا. هنا الله تعالى يمتن على المسلم، يقول أنا جل جلاله يقول لهم يمن عليهم أنه لو شاء الله لسلطهم عليكم، لكن بمجرد أنهم تركوكم واعتزلوكم وسالموكم اتركوهم، هذا هو الإسلام، جمال الإسلام يبدو هنا، ليس ادخل لي اقتلهم، اقتل يعني عندما الواحد يؤمن ويرتد ويؤمن ويرتد، للإسلام أحكام، لكن عظمة الإسلام تبدو. هؤلاء يمتن الله تعالى على المسلمين، ولو شاء الله لسلطهم، ما معنى التسليط أستاذ محمد؟ تسليط لمكنهم بسلطة عليكم وقوى قلوبهم ليقاتلكم، فلم يفعل، الله تعالى زرع أو دعني أقول غرس الخوف في نفوسهم، في نفوسهم، فقال نحن لا نقاتل النبي ولا نقاتل أقواما، نحن أناس مسالمون، فقالوا اتركوهم. بعد ذلك انظر لسلطهم، اللام واقعة في جواب لو، نعم ولو شاء، نعم نعم نعم، لو شاء الله لسلطهم عليكم، اثنين لو شاء الله فلقاتلوكم، اللام واقعة في جواب، اقرأ لي ما بعدها، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا الأصل، إن اعتزلوكم، وهذا أصل كل الإسلام والعلاقات المسلمين، إن اعتزلوكم أي جهة ولم وألقوا إليكم السلم، ما معنى ألقوا إليكم السلام؟ السلام، شكرا، سالموكم قبل قليل احنا كان وإذا حييتم بتحية، هذيك السلام اسم الله. هؤلاء لم يقل وألقوا إليكم السلام، المؤمن يلقي على المسلم اسم الله السلام، أما هؤلاء ألقوا إليكم السلام بمعنى سالموكم جيد، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. انظر إلى الضمائر، لم يجعل الله لكم أيها المسلمون عليهم، انظر لكم عليهم سبيلا، فلا تستطيعون إيذاءهم ولا تتعرضوا لهم بسوء، بل عليكم أن تسالموهم. هذا الأصل. إذن كل من اعتزل المسلمين ولم يقاتلهم وبين كيف أقول بذور، دعني يقول العبارة السياسية، النوايا الحسنة، النوايا الحسنة، فعليكم أن تسالموهم وأن تحسنوا إليهم. أقرأ لي آية الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شكرا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، مش أن كيف أقول أن تحسنوا البر أو أن تكرموهم، لا، البر من أنواع الإحسان العظيمة، وتحسنوا إليهم. بارك الله. وأجد كذلك يعني تكررت سبيلا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وهناك قال فلن تجد له سبيلا. هذا تقابل عجيب. المنافق نفاق عقائدي، لن تجد أيها المخاطب سبيلا إلى إرشاده، سبيلا ولا طريقا إلى العودة به إلى الخير. جيد. أما الذي سالمك فلن تجد إلى الإضرار به سبيلا. أيضا الله يكرمه ويحقن دمه. بارك الله. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هذا فريق ثالث. أولا لم يقل ستجدون، وجدوهم قبل أم بعد؟ لا، لما بعد. جيد، هذا إعجاز غيبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين، لجماعة المسلمين، ستجدون آخرين، لم يقع بعد، لا، ستجدونهم. وجدوهم أم لا؟ والله لو لم يجدوهم لكفروا جميعا. ستجدون آخرين، ما معنى آخرين؟ يعني قوما آخرين. شكرا، كثر خيرك. قوما مفعول به، نعم، الموصوف، وأتى بالصفة. ستجدون قوما آخرين أو فريقا آخرين. إذن آخرين يدل على أن المنافقين أنواع وفرق وأصناف. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هذا أبشع فريق من المنافقين. لماذا؟ هؤلاء ليسوا مثل آخرين حصرت صدورهم، لا يريدون أن يقاتلوك ولا أن يقاتلوا قومهم. هؤلاء فيهم عطف ورحمة. هؤلاء لا، يريدون أن يأمنوكم أيها المسلمون ويريدون أن يأمنوا قومهم. ماذا قال عنهم الرواة؟ يأتون إلى المدينة لأغراض تجارية وكذا، ونحن معكم أيها النبي وكذا وكذا، ليأمنوا، يأمنوا شرهم، نعم، وعلى أموالهم وأعراضهم. يعودون إلى المشركين، نحن معكم، بل يقاتلون في صفوفهم، فيبحثون عن مصالحهم. أنا عجبتني عبارة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، قال هؤلاء فريق آخر لا سعي لهم إلا في خويصتهم، ولا يعبؤون بغيرهم. يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم، ويظهرون الودة لقومهم ليأمنوا غائلتهم. ها مذبذبين، هذا فريق شديد. لذلك انظر ماذا قال الله عنهم. قال كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، والعياذ بالله. كلما حرف تجدد. شكرا، هو حرف معناه الشرط ويفيد التجدد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يأتون إلى المدينة يؤمنون، يعودون إلى أقوامهم يكفرون. إذا دعوا إلى خديعة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبون. كلما دعوا وردوا إلى الفتنة، ما هي الفتنة؟ القتال. القتال والكفر، يعني كلما ردوا إلى الفتنة، والفتنة أشد من الكفر ومن القتل. فيقول ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ ردوا إلى ماذا؟ إلى الفتنة. ردوا إلى، نعم، حرف غاي، غاية، انتهاء، صحيح؟ إيه؟ ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، ظرفية. أنا عدنا الآن إلى الكلام. كلما ردوا إلى ساحة الفتنة، لأن الفعل رد أستاذ محمد، أنت رددت شيئا إلى نعم شكرا، ردوا إلى الكفر، ردوا إلى الفتنة، أركسوا فيها وانغمسوا فيها وتحولوا من الطعام الطيب إلى الروث والرجيع. حالتهم مذمومة بعدما كانوا في ساحة الإيمان، أركسوا وانغمسوا في حمأة الشرك والكفر من جديد. وانظر، فاتنا أن أشير أستاذ محمد، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. لماذا لم يقولوا يريدون أن يأمنوا قومهم ويأمنوكم؟ لا، هم يخافون من المسلمين أكثر، هم خوفهم من الإسلام ومن الصحابة أكثر، أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. لماذا لم يعطفهم يأمنوكم وقومهم أو يأمنوا قومهم وإياكم؟ لا، خوفهم من الإسلام ومن المسلمين يختلف عن خوفهم من قومهم، فلذلك كرر الفعل وقدم المسلمين. نعم، واصل. قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. شكرا جزيلا. أنت قرأت شيئا، فإن لم يعتزلوكم، لم ماذا تفعل؟ تنفي وتجزم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا، مجزومة بماذا؟ بالعطف أصلها فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلام. صحيح فهم جمعوا بين عدم الاعتزال وعدم إلقاء السلام. نعم. وعدم كف الأيدي ولم يكفوا أيديهم. يعني. شكرا. إذن لم كلها هنا محذوفة. فهنا شرط آخر، لماذا كل هذه الشروط يا رب؟ حتى لا تقع في الأخطاء الكبيرة، الشروط تقيد العمل. فإن لم يعتزلوكم، هذا واحد. ثانيا، إن لم يلقوا إليكم السلم، إن لم يسالموكم. ثالثا، إن لم يكفوا أيديهم، معنى هؤلاء فعلوا كل شيء، تعرضوا لكم وجاهروا بالعداوة، وهذه الأمور الثلاثة مجتمعة. لذلك العطف هنا بدون إعادة اللم. فإذا اجتمعت هذه الصفات، عدم اعتزالكم وعدم إلقاء السلم عليكم ولم يكفوا أيديهم، هنا أيها النبي أيها المسلم فخذوهم واقتلوهم. يعني تعرضوا لكم وجاهروكم بالعداوة والبغضاء ويكيدون لكم ويريدون قتلكم. حيث ثقفتموهم، في الأولى قال حيث وجدتموهم. شكرا. وهنا حيث ثقفتموهم، ما معنى ثقفة؟ ثقفة وجد الأمر لكن مع التمكن والغلبة. ثقفة في اللغة العربية بالذات يعني تمكن من الشيء أشد التمكن. ما معنى إنسان مثقف؟ يعني متمكن من شيء، متمكن من المعارف، مثقف، ثقف. فثقف يطلق على الظفر والتمكن مع الغلبة بعد الطلب. ولذلك هنا، لأن هذا الفريق، ماذا قلت قبل قليل؟ هذا أبسط أم أشد فريق؟ هذا أبشع. أبشع وأشنع وأفضع. فهذا يحتاج إذا ثقفتموهم وتمكنتم منهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بعدما وصفهم بتلك النعوت والأوصاف، أولئكم في بعدهم عن الإسلام وعن الحق، ماذا قلت؟ جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قبل قليل قال ما جعل، هنا قال جعلنا لكم عليهم حجة ظاهرة وسلطانا مبينا ودليلا قويا. ما هو الدليل القوي؟ والله جاهروكم العداوة، تعرضوا لكم، لم يكفوا أيديهم. هنا على المسلمين أن يدافعوا على أنفسهم. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نحن فقط ننبه أو ننوه الأخوة المشاهدين بأننا يعني اقتربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا من شهر رمضان الشهر الفضيل. وخلال شهر رمضان إن شاء الله كعادتنا في شهر رمضان، كعادة برنامج في رحاب سورة، نخصص له الأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أربع مرات، يعني أربعة أيام في الأسبوع. وطبعا هذا بخلاف الإعادات الأخرى، هذا من باب تذكير الأخوة المشاهدين. أشكركم جزيل الشكر ونلتقي بحول الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.